الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من الموفقين للعمل بما نسمع، وأن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين. وإكمالا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الآداب الشرعية، وصلنا للأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه ثلاثة أقسام: أدب بالقلب وفيه التصديق والمحبة، أدب باللسان وفيه الصلاة على النبي والدعوة إلى سنته وعدم رفع الصوت فوق صوته، ومنها أداب فعلية يعني بالجوارح، الانقياد والطاعة المطلقة، اتباع النبي في كل أقواله، اجتناب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم، تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، التسليم لحكمه صلى الله عليه وسلم. وهذا مر بنا في اللقاءات السابقة، وفي هذا اللقاء بإذنه عز وجل نتكلم عن خاتمة الآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما تيسر من هذه الآداب، ومنها أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك. وهذا يا ليتنا ننتبه إليه ونقول يجب أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قدوة وإمام لك تقتدي به، لأن الله تبارك وتعالى أمرك بهذا، قال: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقوله سبحانه وتعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالقدوة الحسنة، القدوة الحسنة المطلقة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق الكلام في شيء من ذلك. لماذا يكون هو القدوة المطلقة؟ لأنه سيد الأولين والآخرين، لأنه سيد ولد آدم أجمعين، لأنه صلى الله عليه وسلم عصمه الله تبارك وتعالى، فلا يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم إلا شرع، إلا وحي من الله تبارك وتعالى. فأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم في أمر التشريع إنما هي من الله تبارك وتعالى، واتباع النبي اتباع لربنا عز وجل. فنقول اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في كل شؤون حياتنا، ولنضرب أمثلة على ذلك. خذ النبي صلى الله عليه وسلم واجعله قدوة لك في بيتك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أزواجه؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أمهات المؤمنين في بيته؟ وقارن هذه المعاملة بمعاملتك مع نسائك. خذ هذا الموقف من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد أزواجه، أحد زوجاته، قيل أنها عائشة رضي الله تعالى عنها أحب زوجاته، ثم ترسل إليه أخرى، يعني زوجة أخرى من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ترسل له بصحفة فيها طعام، طبق فيه طعام مع خادم، ويأتي هذا الخادم للنبي صلى الله عليه وسلم ويقدم هذا الطبق، هذه الصحفة، وهو يقدم هذه الصحفة تأتي التي في بيتها، يعني زوجة النبي التي هو في بيتها، وتضرب يد الخادم فيسقط الطبق، تسقط هذه الصحفة فتنفلق ويتفرق الطعام. تصور أن هذا الفعل معك، وانظر ماذا فعل القدوة الحسنة، سيد الخلق، سيد الأولين والآخرين. ينزل صلى الله عليه وسلم من حال الوقوف إلى حال الجلوس، ويجمع الطعام صلى الله عليه وسلم، ويقول، إن كانت الرواية عند عائشة هذه صحيحة، يقول: يا عائشة، صحفة بصحفة، من أفسد شيء فعليه إصلاحه، أنت كسرت هذا الطبق اعطينا طبق غيره، صحفة بصحفة. ويجمع الطعام جانبا، ثم يعلم الأمة ويعلم الخادم حتى لا يفهم خطأ، قال: غارت أمكم، يعني هذه الزوجة فعلت ذلك من باب الغيرة. وانتهى الموقف، لم يسب ولم يشتم ولم يطلق ولم يخرجها من البيت. هذا أدب، هذا أدب يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين. وتقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في مهنة أهله، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يعمل أعمال البيت، يكنس داره، يخصف ثوبه، يعجن عجينة؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقود أمة بأكملها ويتنزل عليه الوحي وهو سيد الأولين والآخرين يعمل في مهنة أهله؟ نعم، لنقتدي به صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأنه القدوة الحسنة. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس مع أهله. قال لنا: خيركم خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي، اسمع البقية: وأنا خيركم لأهلي. إذا كنت أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتريد أن تتأدب معه، اجعله القدوة الحسنة في بيتك، اقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في معاملتك مع نسائك. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا خيركم لأهلي، وقبلها قال لنا: خيركم خيركم لأهلي. فأفضل الناس للأمة من كان وفيا لأهله ولأزواجه وكان حسن الخلق معهم، فقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا بذيئا، لم يسب ولم يشتم ولم يلعن صلى الله عليه وسلم، لم يكن طعانا، ويقول: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. فكن مقتديا به صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرب بيده أحد قط إلا أن يقاتل في سبيل الله. يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فلم يقل لي لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته. هذا خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته صلى الله عليه وسلم. ولك أيضا أن تأخذ خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع جيرانه، فكان أحسن الناس جيرة صلى الله عليه وسلم، حتى لمن جاوره من غير المسلمين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن جوار من جاوره، وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ويقول: لا تحقرن جار لجارتها شيء معروف ولو فرس نشاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وخير الناس خيرهم لجيرانه، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. إذن أدب النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أدب النبي صلى الله عليه وسلم في جيرانه، أدب النبي صلى الله عليه وسلم وقدوته في دعوته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما ورفقا. قال لنا: ما دخل الرفق في شيء إلا زان، وما خلا من شيء إلا شان. للدعاء: كن مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوتك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني في دعوتك: وقل لعبادي يقول التي أحسن، يعني أؤمر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر من غير منكر، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. لا تكن عنيفا في دعوتك، ولا تكن في بذاءات أو شديدا في الحكم على الناس. كن كالطبيب مع المريض. الذي يقوم بأمر الدعوة هو طبيب، والمخالف العاصي مريض. الطبيب لا يعادي المريض. أنت أيها الداعي لا تعادي المرضى، لا تعادي المدعوين، إنما تكون مترفقا بهم، رفيقا بهم، تحلم عليهم وتصبر عليهم حتى تصل إلى قلوبهم، وتصل بدعوتك إلى بر النجاة. هكذا يكون العبد المؤمن في أخلاقه وأدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ النبي القدوة المطلقة الدائمة. اقتدي بالنبي في كل شؤون حياتك، مع زوجاتك، مع جيرانك، في دعوتك، في عملك، في إخلاصك، في ثباتك على الحق. اقتدي بحبيبك صلى الله عليه وسلم، واعلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، فإن أحببته حبا صحيحا اقتديت به اقتداء كاملا، كنت معه في أعلى درجات الجنان. اللهم خلقنا بأخلاق النبي، واجعلنا على هديه يا رب العالمين، وثبت قلوبنا على دينك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى اللقاء في اللقاء القادم في بقية الآداب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.